تفسير الآية 21 من سورة الحشر، يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي هذا مثل يمثله الله تعالى لبيان علو شأن القرآن العظيم وقوة تأثيره على العقول المنصفة العادلة بما فيه من العظات والعبر والدروس والتوجيهات والتشريعات والأنظمة المتكاملة التي تصلح الجميع إذا عملوا بكل ما فيه وتكملهم وتسعدهم تمام الصلاح والكمال والسعادة في دنياهم وأخراهم. إن الآية الكريمة حث ودفع وتشجيع للناس، لكل صاحب عقل سليم منهم، للتأثر به والتعمق والتدبر والتعقل في كل معانيه عند قراءته وسماعه، والاجتهاد بكل همة وقوة في العمل بها كلها، لكي تتحقق سعادة الدارين، كما أنها دم شديد لكل من كان قاسيا مغلق العقل والفكر، لا يتأثر به ولا يعمل بما فيه، حيث بتركه سيتعس فيهما على قدر ما ترك منه. أي لو على سبيل الافتراض والتقدير أننا جعلنا في جبل ما عقلا وإدراكا وتمييزا وأنزلنا عليه هذا القرآن العظيم فتدبره، لرآه الناظر إليه حينها وفوريا، وهو الذي يضرب به المثل في القسوة والصلابة والشدة، خاشعا أي لينا ساكنا هادئا مستقرا مطمئنا منقادا مستجيبا عندما يسمع خلقا وموعظة وتشريعا قد طلب منه فعله وسيعطيه عليه كل خير ورحمة في الدارين. ورآه متصدعا أي منفعلا انفعالا شديدا متأثرا مرتجفا متزلزلا مشفقا من خوف الله تعالى عند سماعه تحذيرا للمخالفين، فيخشى أن يقع في مخالفة ما فيعاقبه بعذاب وتعاسة فيهما. قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي وهذه الأمثلة والتشبيهات الكثيرة الباهرة التي اشتمل عليها القرآن العظيم نذكرها لجميع الناس لكي يتفكروا، أي يحسنوا استخدام عقولهم ويتدبروا ويتعمقوا في الأمور، فيصلوا حتما إلى عبادة الله تعالى وحده والتمسك والعمل بكل أخلاق قرآنهم وإسلامهم، فيسعدوا بذلك تماما في دنياهم وأخراهم. بينما الذين لا يتفكرون، أي الذين يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، لا يصلون لهذا حتما، ويعيشون قطعا الدنيا والآخرة في تمام التعاسة. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متدبرين له عاملين به.